سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الطهارة، وانتهينا من ذكر الماء الطهور، وبدأنا في ذكر الماء الطاهر. وحينما نقول كتاب الطهارة، فالطهارة تقصد بها النزاهة والنظافة، وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه الطهارة. إنسان محدث حدث أكثر، لا بد أن يغتسل، ارتفعت الطهارة، ارتفع الحدث. إنسان أحدث حدثا أصغر يتوضأ فيرتفع الحدث. وهناك شيء في معنى الحدث يتوضأ له الإنسان فيرتفع، هو ليس حدث وإنما هو في معنى الحدث. وزوال الخبث، وجد الخبث يزيله أو نزيله، يطهره، نزيل أثره لأجل أن لا يبقى. فالطهارة لما نقول كتاب الطهارة نقول هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ثم نأتي للمياه التي يمكن، أو المياه الموجودة، نجدها ثلاثة. ماء نقول إنه طهور، وماء نقول إنه طاهر، وماء نقول إنه نجس. فالمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فإن صلح الماء للوضوء والاغتسال قلنا طهور، وإن لم يصلح للوضوء والاغتسال وإنما صلح للشرب والطبخ وغير ذلك نقول طاهر، لا يصلح للوضوء ولا للاغتسال، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، قلنا طاهر. ثم النوع الثالث نجس، وهو ما اختلط بنجاسة، أو لا طاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كما سيأتي في التعريف. فنقول المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فإن أمكن استعماله في الوضوء ورفع الحدث وإزالة الخبث قلنا طهور، وإن أمكن لا يمكن رفع الحدث ولا إزالة الخبث وإنما يصلح للشرب أو يصلح مثلا لاستعمال آخر كطبخ وغير ذلك قلنا طاهر. وإذا كان من النوع الثالث قلنا نجس، وهو ما اقترب بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. لو أردنا أن ننظر للطهور نقول الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. طهور بمعنى طاهر في نفسه ويطهر غيره. لو عندي الآن بناء الجد، هذا فيه ماء طهور وهذا فيه ماء طاهر، وأردت أن أبين استعمال هذا وذاك، قلت هذا يمكن أن تستعمله للوضوء وللغسل ولرفع الحدث، أما هذا فلا يصلح للوضوء ولا للغسل، وإنما يمكن أن يستخدمه بالشرب والطبخ وما شابه ذلك. فإذا كان الماء فأنواع المياه ثلاثة، فإن صلح الماء للوضوء ورفع الحدث قلنا طهور، وإن لم يصلح للوضوء ورفع الحدث نقول هل يصلح للشرب للطبخ؟ يقال نعم، نقول طاهر. إذا كان من النوع الثاني نقول نجس، والنجس ما تغير بنجاسة كما قلنا. هذا النوع الأول الطهور هو أشرفها وأعلاها، وهو الباقي على صدقته التي خلق عليها كماء البحار والأنهار والآبار والنازل في الأمطار وغيره، نقول هذا ماء طاهر، وهنا ماء طاهر. ماء طاهر تغير لونه أو طعمه بطبخ، تغير لونه أو طعمه بطبخ، أو اغتسل فيه وهو قليل، أو غمس فيه إنسان يده وقد قام من نوم الليل ناقض الليل، فنقول هذا طاهر. فنقول أشرف المياه وأعلاها درجة وأرفعها مرتبة هو الماء الطهور. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله الصحابة قالوا يا رسول الله أنتوضأ بماء البحر، أنتوضأ بماء البحر، فأجاب عليه الصلاة والسلام جوابا شافيا، جوابا شافيا، وأجاب عن سؤالهم وعن ما هو أهم من ذلك السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام هو يعني ماء البحر هو الطهور، ماءه الحل، الحل ميتته، يعني إذا مات في السمك فإننا نأكل السمك ولو كان قد مات في البحر، لأن السمك لا يحتاج إلى تدفئة، لا يحتاج إلى قطع حلقوم ومد، ولا يحتاج إلى أهلية المدف، ولا يحتاج إلى شيء من هذا القبيل، وإنما قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتا. فنقول الماء الطهور هو الباقي على فرقه، وهو أشرف أنواع المياه. قد يقرأ على الماء الطهور حالات نقول إنه يكره استعماله، إذا كان حار كثير، يعني الماء حار إنه يمنع الإنسان من إفراغ الوقت، إذا كان بارد والوقت برد، إذا كان بجوار ميتة أو في مقبرة أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا لا يسلم الطهورية، وإنما يكره استعماله. ثم النوع الثاني من المياه وهو الطاهر. لو قلنا ما هو الطاهر نقول طاهر في نفسه، ليه؟ غير مطهر لغيره. معنى طاهر في نفسه يعني اخذ الكوب منه واشرب، لكن اتوضا له، اغتسل له، اغسل به اثر نجاسه، لا، هو طاهر في نفسه، طاهر في نفسه، يعني يختلف عن النجس، لان النجس لو استعملته زادت النجاسه، فهذا طاهر في نفسه، فاستعمله للشرب وللطبخ ولإصلاح ثاني ولجعله عصير ولمخالطة مرطبات وكذا وكذا إلى آخره، لكن لا يصلح للوضوء ولا للاغتسال ولا لإزالة النجاسة، هذا نسميه ماء طاهر. مثال ذلك لو أن عندنا ماء طهور وطبخنا فيه مثلا فول ولا حمص ولا باقلة وإلا مثلا من الخضار فطلع إذا طلع تغير طعمه تغير لونه، هل يمكن أن نستعمله في إزالة في رفع الحدث؟ تغير طعمه أو لونه، هو أصلا طهور لكن تغير طعمه أو لونه على ما فيه. طيب عندنا ما ليس بالكثير، ليس بالكثير، والكثير كما سيأتي ما زاد على قلتين، وهذا الماء رفعنا فيه حدث أكبر أو حدث أصغر وهو يسير وبقي أثر من هذا الماء، نقول أصبح الماء طهورا، أصبح الماء طاهرا وليس طهورا، يعني يستعمل في الغسيل، يستعمل في الشرب، يستعمل في كذا. طيب مثلا بالية، إنسان عنده إناء صغير فيه ماء وبجواره وقد نام بالليل ثم قام وغمس يده في الإناء، الإناء مر كبير، غمس يده، وسيأتينا النص وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فإذا غمس يده فلا يتوضأ لأنه أصبح الماء طاهرا، ويقول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، فإذا غمس يده يعني إذا كان عندي خزان كبير أو بركة كبيرة وغمس يدي أو بدني كله ما يؤثر الماء، لكن عندنا كوب أو سينة أو فطل موقدي فغمس الإنسان يده قبل أن يغسلها ثلاثة فيصبح أو يتحول الماء من طهور إلى طاهر، ويقول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده على ما سيأتي بالتفصيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني من المياه، هنا النوع الثاني من المياه هو الطاهر، لو أردنا باختصار تعريفه نقول هو ما تغير طعمه أو لونه بفق أو بساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه إنسان يده وهو قائم من نوم الليل ناقض للوضوء أي آخر غسلة زالت بها النجاسة فهذا طاهر. وقلنا عرف الطاهر، نقول هو ما تغير لونه أو طعمه بطبخ أو ساقط فيه أو غمس فيه يد نائم قائم من نوم الليل أو رفع بقليله حدث أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهذا هو الطاهر. ثم يكون النوع الثالث وهو النجس، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. النوع الثاني من المياه طاهر غير مطهر. نعم. كماء ورد، يعني عندنا ماء طاهر، يعني هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هذا نقول طاهر. ما نوع ثاني طاهر في نفسه لا يطهر غيره نقول هذا طاهر، مثال ذلك ماء الورد او الحليب، حليب مثلا او زعفران، في زعفران مثلا او لبن او شاي او عصير، كل هذا نقول طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. نعم. كماء ورد وكل مستخرج بعلاج. نعم. لأنه لا يسقط عليه اسم الماء بلا قيد، لا يسقط عليه اسم الماء بلا قيد، وإنما نقول ماء ورد، ماء زعفران، ماء دهن العود وهكذا. وإنما لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، لا بد من القيد. نقول ماء نضيف إليها زعفران، إذا قلنا ماء فقط كأنه ماء عادي، لكن نقول ماء زعفران، ماء دهن الورد، ماء حنة إلى آخر. نعم. ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله. نعم. وكطهور تغير كثير من لونه، يعني هذا الماء الطاهر ماء طهور لكن تغير كثير من لونه بأي شيء بفضل حبات كور طبقناها تغير لون الماء، حبات حمص طبقناها، خضار يعني طبقناها تغير لون الماء. نعم. تغير لونه أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباذنجان والحمص والحمص والزعفران وما إلى ذلك. نعم. أولى كزعفران سكب فيه فتغير به كذلك، لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه وزال عنه أيضا معنى الماء. زال عنه ما نقول ماء، نقول هذا إدال، هذا مرض، هذا لبن، هذا حليب، هذا شاي. لو قلنا ماء ما يصير ماء، هو أصله ماء، لكن لما حطينا عليه ورق الشاي قلنا أصبح العشاء، لما حطينا عليه مثلا الليمون أو كذا قلنا صار عصير، صار مثلا من المرطبات. زال عنه يعني زال إطلاق اسم الماء عليه، بل لابد أن نقول ماء كذا. نعم. فلا يطلب بشرب الإرواء، يعني مثل هذا ما يطلب، الماء هو الذي يطلب بشربه الإرواء. أنا الآن مثلا بحاجة إلى ما عندي في عطش، أشرب ما عندي الأرواء ويزول العطش، لكن لو شرب الإنسان عصير يمكن يزيل العطش. لو شرب الإنسان مثلا من هذه الأشياء المرطبات أو كذا العطش يتضاعف، فالماء أو العطش لا يزيله إلا الماء الطبيعي. نعم. وعلم من أن ما تغير جميع أوصافه أو كل صفة منها بطاهر أو غلب عليه طاهر بالأولى. نعم. وأن يسير صفة لا يسلب الطهورية، وأن يسير، وأن يسير إذا كان قليل ما يسلب الطهورية، إذا كان أثر قليل يعني مثلا عندنا سطل في ماء وقع عليه فنجان فيه حليب، وقع عليه فنجان فيه كاس، وقع عليه مثلا فنجان أو زيالة أو كذا من الاثنين المرة، هذا ما يسلب الطهورية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو ومجنونة يغتسلون من إناء، والإناء هذا في أثر عجين يعني كانوا يعجنون فيه، وباقي أثر الدقيق وأثر العجين في الإناء، لكن ما يسلبه الطهورية لأنه قليل، بخلاف ما لو كان كله مثلا يعني صار يعني كله على شكل عصيدة أو ما أشبه ذلك، فهذا يسلبه الطهورية. نعم. وأن يسير صفة لا يسلب الطهورية، لحديث أحمد والنسائي عن أم هانم أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين. قصعة يعني إناء كانوا يعجنون فيها، كان عليه الصلاة والسلام يعني مثلا إناء عتين يستعملونه للعجن ويستعملونه للشرب ويستعملونه للاغتسال، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه عدم الاكثار من استعمال الماء، وإنما يأمر في الاقتصاد. وكان عليه الصلاة والسلام في مسألة الوضوء كان يتوضأ بالمد، والمد هكذا يتوضأ بالمد ملء يديه ويكفي، الذي يفعله كثير منا الآن يفتح الحنفية يستمع له ربع ساعة عشر دقائق أكثر أقل، هذا عمل في إسراف، وإنما يقتصد الإنسان ولو كان على نهر جاري. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل في الصاع، والصاع أربعة أمداد يعني هذا. فكان هو وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها يعني يغتسلون من رفعه فيها اثر للعجين، وهذا الاثر ليس كثير، فلذلك لا يسلب الماء الطهوري لا يؤثر. نعم. ويأتي حكم النبيذ في هد المسكر. نعم. في غير محل التطهير. نعم. فإن تغير في محله لم يؤثر. نعم. وتقدم. نعم. ولو كان التغيير بوجه آدمي في الماء ما يشق صونه عنه كطهلب وورق شجر وضعه في الماء قصدا. إذا كان وضعه يعني مثلا الآدمي وضع هذا وتغير هو القاصد، يعني ما هو بطبيعته، أو أخذ دواء فيها حبر وصفه على على على على على الماء فأصبح الماء في لون الحبر بوضع آدمي، نقول هذا يسلبه الطهورية. نعم. فيسلبه الطهورية إذا تغير به كما تقدم كسائر الطاهرات التي لا يشق التحلل منها، أو يخلط أي اختلاط الماء بما لا يشق صونه. نعم. كحبر يمكن إزاحته عن الماء لا يشق، لأنه مر بنا عنه إذا كان من ما يحب صوم الماء، أما هذا فلا يشق. نعم. كحبر سواء كان بفعل آدمي أو لا، وإن تغير بعض الماء دون بعض فلكل كل اللي تغير يعني يمكن أنه نقول سلبه الطهورية، واللي بقي على ما هو عليه بقي على ما هو عليه لم يتغير. إن تغير بعض الماء يعني جانب من الماء وجانب آخر، الجانب هذا تغير حصل فيه كثافة الذي وضع عليه وهذا سليم لم يتغير، فالذي تغير له حكم المتغير، والذي لم يتغير يكون باق على ما كان عليه. نعم. ومتى زال تغييره عادة عادت طهوريته. نعم. غير تراب طهور، غير إذا أضيف إلى الماء تراب، والتراب معروف أنه طهور، التراب معروف أنه هو أحد الطهورين، كيف نقول التراب أحد الطهورين؟ لأننا نتوضا بالماء، فإذا ما وجدنا الماء أو ما قدرنا على استعماله نستعمل التراب، فالتراب هو أحد الطهورين، ويقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا يعني أي مكان، فحين وقت الصلاة يوقف الإنسان السيارة على يمين الطريق على يسار الطريق، طيب ما معه ماء ولا يمكن أن يصل إلى الماء في وقت مناسب يتيمم بخيره، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا أضيف إلى الماء تراب فهذا التراب لا يسلب الماء الطهورية، بخلاف ما لو كان مثلا طين، طين وأصبح يعني مثلا لونه لون الطين، لونه لون الطين، أو أضيف إليه جبن، أو أضيف إليه إسمنت، أو أضيف إليه نورة، فهذا فلا يسلب الماء الطهورية ولو وجئ فيه قصدا لأنه أحد الطهورين، وغير ما مر في قسم الطهور كالذي لا يخالط الماء كعود قمار وقطع كافور وكمله الماء سواء وجئ قصدا أو لا، وما يشق صون الماء وكطهور قليل استعمل في رفع حدث، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لا يغتسل أحدكم في الماء الزائد وهو جنب. وهو جنب، هذا إذا كان عندنا ماء قليل واغتسل راقي واغتسل به الإنسان فإنه يسلب الماء الطهورية فلا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا. نعم. لأنه استعمل في عبادة على وجه الإسلام، هذا معنى قولنا أو رفع بقليل حدث، إذا رفع بالكثير منه حدث ويبقى طهورا، لكن قليل رفع به حدث فيسلبه الطهورية. نعم. لأنه استعمل في عبادة على وجه الإسلام. نعم. فلم يكن استعماله فيها ثانية، فلا يمكن استعماله فيها ثانيا. فلم يمكن استعماله فيها ثانيا كالرقبة في الكفارة. أسأل الآن يقول رحمه الله كالرقبة في الكفارة، ما معنى العبارة؟ أخذت في الكفارة. أحسن، هذا هو الجواب. يعني أنا هلك أن أعمل كذا أو لا أعمل كذا وحصل السنة. شخص وقع امرأته في نهار رمضان وجب عليه كفارة. شخص ظاهر قال هي علي كفارة أم وجب عليه كفارة. شخص تسبب في وفاة إنسان قطعت قلنا عليه كفارة. سأل قال ما الكفارة؟ قلنا كفارة القتل هي عتق أو صيام شهرين متتابعين. قلنا قال وما كفارة الظهار؟ قلنا عتق أو صيام أو إطعام. قال وما عتق كفارة الوقاع في نهار رمضان؟ قلنا عتق أو صيام أو إطعام. قال وما كفارة الحلف باليمين؟ قلنا عتق أو طعام أو كسوة إذا ما استطاع في صيام ثلاثة أيام متتابعة كما في قراءة المسجد. طيب قال في قطعة ولا كفارة؟ هذه رغبة اشتراها واعتقها. جاء شخص ثاني عليه كفارة وأراد أن يعتق أن يؤدي الكفارة. يمكن أن يقول الآن أنا أعتقت هذا أنت معي في الكفارة، كفارة عني معك، كفارة عن زيد وبكر، كفارة عن عمرو وخالد، كفارة عن محمد وصالح. لا يلتفت فإنه إذا استعمل لا يمكن أن يستعمل في أمر آخر فيكون كلك ماء قليل استعمل في رفع حدث ورفع الحدث به. لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول أريد أن أرفع الحدث في هذا الماء. لماذا؟ لأنه رفع به حدث فيقول رحمه الله كالكفارة. فما دام أعتقنا هذه الرقبة لوجود أو لوجوب الكفارة فلا يمكن أن نأتي إليها مرة ثانية ونقول نريد إعتاقها مرة أخرى لأنها عتقت وانتهى الأمر. نعم. كان رقبت بالكفارة وصف صلى الله عليه وسلم على جابر من ودوره رواه البخاري فدل على طهارته. ومثله ماء غسل به ميت ولا فرق فيما تقدم بين الحدث الأكبر والأصغر. يعني الماء القليل إذا رفع به حدث فإنه يسلبه الطهورية ولا فرق بين أو ولا فرق في رفع حدث أكبر أو حدث أصغر. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر ولا بين الكبير والصغير. اسمعنا العبارة هذه ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر. اليوم العبارة الماء القليل إذا رفع به حدث فإنه يسببه الطهورية فلا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا. ولا فرق لرفع الحدث بين أن يكون الحدث الذي رفع أكبر أو أصغر. أكبر أو أصغر طيب أصغر من أكبر أصغر الأكبر ما أوجب وضوءا أحسن والأكبر ما أوجب غسلا كلام سليم. ولا بين الكبير والصغير الذي تصح طهارته. ولو كان استعماله في رفع الحدث بغمس بعد عضو من عليه حدث أكبر. يعني إنسان غمس فيه يده وهو نقائم من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يسلبه الطهورية فلا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا. فنقول لأن الماء الطاهر هو ما تغير طعمه أو لونه بقطح أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو استعمل أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض للوضوء أو كان آخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم. كجنابة أو حيض أو نفاس بعد نية رفعه أي الحدث، وكذا لو انغمس كله أو بعده ثم نوى رفع الحدث فيه فيتسالب الطهورية لما تقدم. والدليل على موضوع الاغتسال بالماء القليل يقول لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، يعني بالماء الراكد وهو جنب، طيب نعم لا يغتسل لأنه إذا كان قليل. نعم. وخرج بقوله أكبر من عليه حدث أكبر فلا يضر اغتراب متوضي ولو بعد غسل الوجه إن لم يرمي غسلها فيه لمشقة تكرره، ولا يسير الماء مستعمل.